قالوا السعادة في السكون وفي الخمول وفي الخمود، في العيش بين الأهل لا عيش المهاجر والطريد، في لقمة تأتي إليك بغير ما جهد جهيد، في أن تقول كما يقال فلا اعتراض ولا ردود، في أن تسير مع القطيع وأن تقاد ولا تقود، في أن تصيح لكل وال عاش عهدكم المجيد، في أن تعيش كما يراد ولا تعيش كما تريد. قلت الحياة هي التحرك لا السكون ولا الخمود، وهي الجهاد وهل يجاهد من تعلق بالقعود، وهي الشعور بالانتصار ولا انتصار بلا جهود، هي أن تذود عن الحياض وأي حر لا يذود، هي أن تعيش خليفة في الأرض شأنك أن تسود، وتقول لا وتقول لا وبملء فيك لكل جبار عنيد. الطهر يسقى من دماك من الفدا، أم شعلة الإيمان تعتنق المدى؟ الطهر يسقى من دماك من الفدا، أم شعلة الإيمان تعتنق المدى؟ أم طلعة الفجر الدفوق توهجت لتشق ليلا بالكبائر أسودا؟ أم طلعة الفجر الدفوق توهجت لتشق ليلا بالكبائر أسودا؟ لتشق ليلا بالكبائر أسودا. طهر يصدع من دماك من الفدا، أم شعلة الإيمان تعتنق المدى؟ الطهر يصدع من دماك من الفدا، أم شعلة الإيمان تعتنق المدى؟ أم طلعة الفجر الدفوق توهجت لتشق ليلا بالكبائر أسودا؟ أم طلعة الفجر الدفوق توهجت لتشق ليلا بالكبائر أسودا؟ لتشق ليلا بالكبائر أسودا. يا كوكبا رام الظلام فوله فحباه مجد الفاتحين وخلدا، يا كوكبا رام الظلام فوله فحباه مجد الفاتحين وخلدا، ومجاهدا في الحادثات دماؤه تتلو على الدنيا أحاديث الهدى. الطهر يسطع من دماك من الفدا، أم شعلة الإيمان تعتنق المدى؟ الطهر يسطع من دماك من الفدا، أم شعلة الإيمان تعتنق المدى؟ أم طلعة الفجر الدفوق توهجت لتشق ليلا بالكبائر أسودا؟ أم طلعة الفجر الدفوق توهجت لتشق ليلا بالكبائر أسودا؟ لتشق ليلا بالكبائر أسودا. يا ثائرا باع الحياة رخيصة لما رأى يوم الشهادة موعدا، يا ثائرا باع الحياة رخيصة لما رأى يوم الشهادة موعدا، ومناديا بالحق في غدواته خشعت له الدنيا فرددت النداء. الطهر يسطع من دماك من الفدا، أم شعلة الإيمان تعتنق المدى؟ الطهر يسطع من دماك من الفدا، أم شعلة الإيمان تعتنق المدى؟ أم طلعة الفجر الدفوق توهجت لتشق ليلا بالكبائر أسودا؟ أم طلعة الفجر الدفوق توهجت لتشق ليلا بالكبائر أسودا؟ لتشق ليلا بالكبائر أسودا. وعليك من شفق الجهاد غلالة حمراء زاهية تشع على المدى، وعليك من شفق الجهاد غلالة حمراء زاهية تشع على المدى، هي ثوب كل فتى توثب ثائراً